شوقي كلما أظلم الدجى ناري أضرما أعيش الهموم والوصل أروم والنفس ألوم لبعد الحما أطلب الخلاص أطلب الخلاص دواء الإخلاص ودمع هما مستهام إن زرت المقام من باب السلام عني سلما رتبة عليا ورب السماء كل الأكرامات